بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أبو عبد الله، عليكم السلام. نعم، قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتاب في الإيمان وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أحسنت، صلى الله عليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأسأله عز وجل ولكم الإعانة والتوفيق، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري السلمي رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ثم قال: وعن عبد الله بن مسعود بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه الأحاديث الثلاثة الكلام عليها من جهتين: أولا فيما يتعلق بأسانيدها، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بما يستفاد منها. فأما ما يتعلق بالحديث الأول، فهذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتقدم لنا مرارا فيما سبق أن هذه السلسلة من أصح السلاسل، وأن فيها كثيرا من الأحاديث. وقد خرج الإمام مسلم هذا الحديث من ثلاثة طرق عن الأعمش، رواه من طريق أبي معاوية، ومن طريق عبد الله بن نمير، ومن طريق محمد بن عبيد، كلهم عن الأعمش به. نعم. وأما ما يتعلق بالحديث الثاني، أي حديث جابر، فهذا أيضا قد خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وقد ساقه من طريقين: طريق الأعمش أيضا عن أبي سفيان عن جابر، وهذه سلسلة فيها أحاديث لكن ليست بالكثيرة. والطريق الأخرى وهي طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، طبعا ابن جريج عند مسلم صرح بالتحديث من أبي الزبير، وأبو الزبير صرح بالسماع من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فساقه من هذين أو من هاتين الطريقين. طبعا طريق أبي الزبير أو طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر هذا أيضا إسناد غاية في الصحة، ابن جريج إمام وقد صرح بالتحديث، وأبو الزبير تقدم لنا أن الراجح فيه كما قال يحيى بن معين ثقة حافظ، ثقة حافظ. طبعا هو فيه كلام مطول، لكن أكثر هذا الكلام لا يعود إلى ضبطه، وإنما يعود إلى أمر آخر، وهو فيما يتعلق بسيرته أو فيما يتعلق بخلقه. نعم، ولا يتعلق بحفظه وضبطه، بل اشتهر بين أقرانه بأنه كان من أهل الحفظ وكان عطاء إمام أهل مكة في زمانه، يقدم أبو الزبير حتى يحفظ لهم حديث جابر. نعم، فهو قد اشتهر بالحفظ، وأغلب الكلام الذي فيه لا يعود إلى إتقانه، وإنما يعود إلى أمر يتعلق كما ذكرت بسيرته وصلاته وخلقه. عندما حصل بينه وبين شخص وتكلم عليه، وأما ما يتعلق بحديثه فحديثه مستقيم، ولذا أكثر عنه الإمام مسلم جدا في كتابه الصحيح، وقلما ينكر عليه من المتون. نعم، يعني أنكر عليه شيء يسير هو مكثر، من الذي أنكر عليه هو في حديث ابن عمر، ليس في حديث جابر، أن عندما طلق امرأته وهي حائض في حديث أبي الزبير قال ولم تحسب طلقة، وفي حديث أنس بن سيرين وسعيد بن جبير ما يفيد أنها قد حسبت طلقة. نعم، وحديثهما في البخاري. نعم، والمسألة هذه أصلا مسألة طلاق الحائض يعتبر ولا غير معتبر، هذا فيها كلام مطول كما هو معلوم. فالغالب على حديثه الاستقامة والضبط. نعم، فالإسناد الثاني أصح من الأول، ولذا صححه الإمام مسلم وصححه أبو عيسى الترمذي وغيرهم من أهل العلم بالحديث. نعم، وأما الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن مسعود فهذا قد خرجه الشيخان، خرجه الشيخان من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. أبو وائل هو شقيق بن سلم الأسدي الكوفي، وهو ثقة مخضرم، ثقة مشهور جليل، وقد رواه عن أبي وائل في الصحيحين ثلاثة، في الصحيحين ثلاثة الذين رووه عن أبي وائل، زبيد بن الحارث اليامي عن أبي وائل، والأعمش عن أبي وائل، ومنصور بن المعتمر عن أبي وائل. هذه الأسانيد الثلاثة كلها في الصحيحين. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذه الأحاديث فأولا فيما يتعلق بالحديث الأول، في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى هو أن هناك من الخصال والشعب لا تزال تكون في الأمة تنتشر بينها، وهذه من شعب الجاهلية، من شعب الكفر، وهما الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وهاتان شعبتان من شعب الجاهلية. الطعن في الأنساب هذا موجود عند العرب، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن أمته عليه الصلاة والسلام لا يدعون ذلك، الطعن في النسب والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب لا يدعون ذلك. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن ذلك. الأمر الثاني، معنى قوله عليه الصلاة والسلام هما بهم كفر، أي أن هاتين الشعبتين من شعب الكفر ومن خصال الكفر، لأن الإيمان كما تعلمون له خصال وشعب، والكفر أيضا له خصال وشعب، والجاهلية خصال وشعب. ومثل هذا الحديث ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة وشعبة من شعب الجاهلية، فشعب الجاهلية كثيرة، وخصال الكفر أيضا، وخصال الشرك أيضا وشعبه. وتقدم لنا في حديث ابن مسعود أن الشرك بضع وسبعون شعبة، ترى موقوف، هو صحيح موقوف، والربا مثل ذلك. فهناك من الذنوب تكلها تكون لها شعب وخصال كثيرة، كما أن مقابلها أو عكسها من الطاعات يكون لها أيضا درجات وخصال وشعب. فالإيمان 74 شعبة، نعم، فهي على درجات، فهي على درجات، كما أن ما يقابلها من خصال الكفر والشرك والجاهلية هي أيضا على دركات، ليست كلها بمنزلة واحدة. فقول عليه الصلاة والسلام بهما أو هما بهم كفر، أي مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذه من خصال الكفر وخصال الجاهلية، ليست هي كفر مخرج من الملة، وإنما هي من خصال الكفر. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما تقدم لنا أيضا في النصوص الكثيرة، وسوف يأتي أيضا، يعني في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا دون ذلك، وأيضا شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، نعم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى صاحب الدم أخا للقاتل، أخوة في الإسلام، لولا أنه مسلم لما سماه بذلك. نعم، فالنصوص لابد من جمعها بعضها مع البعض الآخر حتى يتبين المقصود ويتبين المراد. فإذا هما ليس من الكفر الأكبر، وإنما هما من الخصال، من خصال الكفر، من خصال الجاهلية. ولد في الحديث الآخر أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فذكر من هذه الأربع من خصال الجاهلية، من خصال الكفر، مما كان يقع عندهم ويفعلونه. نعم، طبعا الكفر في الأصل إما أن يأتي معرفا وإما أن يأتي منكرا. إذا جاء معرف فهذا لا يكون إلا في الكفر الأكبر، الأصل أنه في الكفر الأكبر، ولا يصرف إلى غير ذلك إلا بشيء واضح وبين، ولا يصرف إلى غير ذلك إلا بنص صريح واضح بين. وأما إذا نكر ولم يعرف فهذا الأصل أيضا على بابه، وهو الكفر الذي هو خروج عن الإسلام، الردة مقابل الإيمان. أنت إذا مسكت المصحف من أوله إلى آخره تعلمون لفظة الكفر كثيرة جدا في كتاب الله، فهذه اللفظة ما تذكر إلا بمعنى الكفر الأكبر، في مقابل ماذا؟ مقابل الإيمان، مقابل الإسلام، ما تذكر إلا بمقابل، ما تذكر إلا بمعنى الكفر الأكبر. نعم، هناك بعض المواضع يسيرة اختلف فيها، فما اختلف فيه هذا لا يدخل، يعني في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني هناك خلاف، لكن هذه على بابها. فمن نحى الشريعة وأعرض عن الشريعة ولم يحكم الشريعة ليس في مسألة، وإنما إنسان أعرض عن الشرع ولم يطبق الشرع، فهذا نعم لا شك أنه من الكفار، نسأل الله العافية والسلامة. وللشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله له تقسيم دقيق وله بيان وتفصيل فيما يتعلق بهذه القضية، وهي في تحكيم غير شريعة الله، له رسالة في ذلك ومطبوعة ضمن الفتاوى المجموعة له، وهي نفيسة في بابها، بيّن ووضح هذه القضية والمسألة وأجلاها. نعم، فهنا بهم كفر، هذه كما تقدم يعني من خصال الكفر. ولذا في الحديث الآخر أربع من أمتي، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فذكر منها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب فسماها من الجاهلية. الأمر الثالث أن ما جاء في هذا الحديث هو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فمثلا الطعن في الأنساب هذا كما تقدم في الحديث الآخر لا يتركونهن أو لا يدعونهن، وهذا موجود، وهو الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة أيضا في نفس الحديث الآخر. نعم، والاستسقاء بالأنواء. نعم، هذه هي الأربعة، فالذي ذكر هنا اثنتان من هذه الأربعة. فهذا الحديث مع الحديث الأخرى فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع هو ما يتعلق في الطعن في النسب والنياحة على الميت. فالطعن في النسب هو يكون على صورتين، يكون على صورتين. الصورة الأولى أن الإنسان يطعن في نسب الآخر بمعنى ينتقص نسبه ويقول هذا وضيع وهذا كذا وهذا كذا، وهذا كما تقدم من خصال الجاهلية وهو موجود في الناس، الفخر والعصبية، يتعصب الإنسان لقومه ويطعن ويتكلم ويقلل من أنساب الآخرين. والأمر الثاني هو القدح، ليس التقليل من النسب وإنما يقدح، يقول آل فلان أو فلان ليسوا من قبيلة كذا أو ليسوا من آل فلان، ليسوا من قبيلة كذا أو ليسوا من آل فلان، فيطعن في نسبه. فالطعن في الأنساب على هاتين الصورتين، إما أن يقلل من شأن نسبه، لا ينكر نسبه ولكن يقلل من شأنه ويضع من نسبه، وهذا كثير، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. تجد هذا الشخص يفتخر بقومه، يفتخر بقبيلته، يفتخر بآله، ويقلل من أنساب ومكانة وقبائل الآخرين، يرفع من شأنه ويقلل من الآخرين، هذا هو الغالب. أو القدح في ذات النسب، يقول لا، آل فلان أو فلان ليس من القبيلة الفلانية، يقول ليس من القبيلة الفلانية. فالطعن في الأنساب على هاتين الصورتين. ليس من هذا الباب ما يكون من قبيل الناحية النسبية البحتة، يعني هناك قبائل، هناك عوائل، هناك أناس قد اختلف في نسبهم، وهذا ليس فيه شيء، وهذا كثير، هذا كثير، قلما تخلو قبيلة من قبائل العرب يعني يحصل، يجري فيها هذا، يختلف أحيانا في بعض جدودها، يختلف في بعض البطون، هل هذا من هذا البطن أو من القبيلة الفلانية، فيقع خلاف بين النسابين. يعني تعلمون مثلا قضاعة، يعني كما قيل أيهم أكثر، عدنان أم قحطان؟ قالوا ما شاءت قضاعة، إن قالوا نحن من قحطان فإذا قحطان أكثر، وإن قالوا نحن من عدنان فعدنان أكثر. وقضاعة فيها خلاف، هل هي من عدنان أو من قحطان أو هي فرع لوحدها؟ ومن قضاعة قبائل كريمة النسب والحسب، يعني جهينة وبنو كلب وبنو عذرة وبلي وغيرهم ينتسبون إلى قضاعة. فهذا الخلاف بين النسابين من القديم، هذا ليس من هذا الباب، هذا خلاف في نسب خلاف من ناحية من جهة يعني نسبية بحتة، وموضوع ذلك في كتب الأنساب كثير، في كتب الأنساب مثل هذا كثير، فهذا ليس فيه شيء، ليس من هذا القبيل. أو مثلا عائلة فلانية وقع في نسبتها إلى هذه القبيلة أو الأخرى خلاف، فإذا كان الشخص بيتكلم من جهة ثبوت هذا وعدمه فقط من ناحية من جهة النسب البحتة، فليس من هذا الباب، لأن كما تقدم كتب الأنساب فيها الكلام فيما يتعلق بهالقضايا الشيء الكثير، فهذا لا يدخل فيما نحن بصدده. نعم. وأما الذي المقصود فهو ما تقدم، إنسان يقلل من نسب الآخرين ويبالغ في نسبه أو يقدح، ليس من قبيل ثبوت يعني ناحية نسبية بحتة، وإنما هو قصد يطعن، وأيضا يعود إلى المسألة الأولى، يريد أن يقلل من الآخر ويسبه ويريد أن يشتمه فيطعن في نسبه، يطعن في سيرته، يطعن في كذا وكذا، فهذا من أمر الجاهلية، هذا هو المرفوض والممنوع. أما الكلام من جهة الناحية النسبية البحتة فهذا ليس فيه شيء. الآن مثل في قبائل في الجنوب، يدي أبو سعيد، هل فيها أناس من عدنان دخلوا فيها من باب الحلف ولا لا؟ يعني مثل بني واهب بن شهران، قيل أنهم هؤلاء من عدنان، ومثلا عسير قيل أيضا يعني من قيل أيضا أنهم يعني من عنز أبو ربيعة، فهذه لا تدخل فيما نحن بصدده، هذا كلام في ناحية نسبية بحتة، هذا لا يقدم ولا يؤخر في طعن في الطعن في الإنسان، هذا ليس له دخل، هذه مسائل علمية بحتة لا تدخل في ذلك. أو مثلا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من بني مخزوم رضي الله عنه، سيف الله المسلول، هل له عقب ولا ليس له عقب؟ هذا في خلاف بين النسابين، هناك لا زال أسر تنتسب إلى خالد رضي الله تعالى عنه، وهناك من علماء النسب ممن يقول قد انقطع نسله، وإنما بقي نسل يعني إخوانه وبعض عشيرته، وأما هو قد انقطع نسله. الزبير بن بكار قال انقطع نسل خالد رضي الله تعالى عنه. طيب في ناس ينتسبون إلى خالد، فهؤلاء قد ينتسبون إلى يعني فروع من بني مخزوم، وقد ذكر الهمداني النسابة عندما يكون فرع مشهور في قبيلة أو في أسرة، تجد أحيانا بعض أفراد الأسرة أو بعض أفراد القبيلة ينسبون إلى هذا الفرع المشهور، ينسبون على مر الأيام، لأن هذا مشهور فينسبون إليه على مر الأيام، فيقع يعني كما تقدم يقع خلاف هل نسل باقي ولا غير باقي، هذا شيء لا يعني ليس فيه طعن في الأنساب، هذه مسائل تاريخية بحتة، فإن كان نسله باقي فالأمر واضح، إن كان ليس نسل باقي فينتسبون إلى بني مخزوم، فهذه لا تدخل فيما نحن بصدده. مثل أيضا كثير من العوائل اختلف هل هم ينتسبون الآل البيت من بني هاشم ولا لا ينتسبون، مع أن هناك دعاوي كثيرة، يعني هناك من يدعي، فهذا لا بأس إذا كان للشخص معرفة وثبت له بالدليل يقول لا ينتسبون لآل البيت، أو لا ينتسبون للقبيلة الفلانية أو لآل فلان، وليس هو قصد الطعن، وإنما قصده الناحية نسبية بحتة، فهذا علم، النسب علم، وتعلمون قد يعني ألفوا فيه المؤلفات الكثيرة، فهذا ليس يعني نحن في صدده، أو هذا لا يدخل فيما نحن في الحديث عنه. نعم. قال والنياحة على الميت، طبعا النياحة تكون برفع الصوت وبالتوجع والمبالغة في ذلك. النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت وشق الثياب ولطم الخدود وحلق الشعر الحالقة الصالقة، وهي الحالقة، نعم، الصالقة ترفع صوتها بالمصيبة والحالقة التي تحلق شعرها، نعم. فهذا من أمر الجاهلية، هذا من أمر الجاهلية، وهذا ما يجوز. وأما البكاء بدون نياحة فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وكما قال عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم إن العين لتدمع، فهذه رحمة. الممنوع هو رفع الصوت والمبالغة في ذلك، فهذا هو الممنوع والذي هو من الجاهلية، نعم. نعم، نأتي إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني أن هناك حاجز من الوقوع في الشرك والكفر، رحمك الله، هذا الحاجز هو الصلاة. إذا تركها الإنسان يقع في ماذا؟ يقع في الشرك وفي الكفر، يقع في الشرك وفي الكفر. وهذه المسألة قد حصل فيها خلاف هل ترك الصلاة يكفر أو لا، وهذا الخلاف إنما حصل من التابعين فمن بعدهم، وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد نقل اتفاقهم أو عدم الخلاف بينهم على أن تارك الصلاة كافر فيما رواه بن نصر في تعظيم قدر الصلاة من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد أنه سأل جابر بن عبد الله ماذا كنتم تعدونه من الكفر؟ قال: ترك الصلاة. ماذا تعدونه؟ ماذا كنتم تعدونه من الكفر؟ يعني يا معشر الصحابة، يا معشر صحابة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يا معشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ترك الصلاة. وهذا إسناد حسن إلى جابر بن عبد الله. ثم جاء عبد الله بن شقيق العقيلي ونقل الإجماع، نقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كفر، قال: ما كان يعدون شيء توكه كفر إلا الصلاة. فنقل إجماعهم عبد الله بن شقيق العقيلي، وعبد الله بن شقيق يروي عن أبي ذر، يروي عن ابن عباس، يروي عن عائشة، أدرك بعض كبار الصحابة، فنقل إجماعهم في ذلك، ما كان يعدون شيء توكه من الأعمال كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق. وأيضا ثبت عن الحسن البصري أيضا نقل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، والحسن البصري تعلمون مكانته، مكانة من جهتين، مكانة العلمية ومكانة من حيث الجلالة المعنوية، فنقل أيضا ذلك. تلميذ الحسن البصري وهو أيوب بن أبي تميم السختياني قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، قال ترك الصلاة، وهو من صغار التابعين ومن أجلة العلماء في زمانه من أهل الجلالة والفضل، قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وهذا ثابت أيضا عن أيوب. فهؤلاء هذه إجماعات أربعة: جابر بن عبد الله وعبد الله بن شقيق والحسن البصري وأيوب السختياني. التابعون لا طبعا أيضا نقل عن بالنسبة للصحابة، هذا من حيث الإجمال، هذا نقل لقولهم من حيث الإجمال، تفصيل توسع بالنصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة في النقل عن الصحابة في أن تارك الصلاة كافر، توسع في النقل عن الصحابة. نعم، من عمر ومن علي رضي الله عنهما وغيرهما من كبار الصحابة، وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. لا يعني ما أعرف أن أحدا من التابعين قد خالف إلا الزهري، إلا محمد بن شهاب الزهري، نعم هو الذي خالف. ولذا عندما إسحاق بن راهوية، وهو تعرفون إمام، نقل أيضا الإجماع، لم يعتد بمخالفة الزهري، نقل الإجماع وغالبا لا يخفى عليه كلام الزهري، فهو لم يعني يعتد بهذه المخالفة، لأن الإجماع قد سبق الزهري، الإجماع قد سبق الزهري، الإجماع قد سبق الزهري. نعم، بعد التابعين وقع أيضا خلاف، فالمشهور عند الحنفية عدم تكفير تارك الصلاة، أو هو المفتى عنده، هو المفتى عندهم فيه، يعني لعل ما ليس بينهم الحنفية خلاف في ذلك. أما بالنسبة للإمام مالك فلم يوجد له قول نفسه، وإنما جاء عن أتباعه أهل مذهبه، جاء القول بكفر تارك الصلاة وجاء بعدم كفر تارك الصلاة، وهو المشهور عندهم. وأما بالنسبة للإمام الشافعي فنقل عنه قولان، الطحاوي نقل عنه كفر تارك الصلاة، ابن نصر نقل عنه عدم كفر تارك الصلاة، فنقل عنه هذان القولان بالنسبة للإمام الشافعي. المهم الأدلة كثيرة على كفر تارك الصلاة، من القرآن العظيم ومن السنة النبوية، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، لولا أنهم كفروا لما قال عز وجل إلا من تاب وآمن. وثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه نصوص صريحة لا يستطيع أن الإنسان ينفك عنها، ولم يأتي ما يخالفها، يعني قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جاء استثناء الصلاة بهذه النصوص. نعم، فالنصوص على كفر تارك الصلاة كثيرة، وقد ألفت رسائل في ذلك كما هو معلوم. نعم، نأتي إلى حديث أبي سعيد الخدري، نعم عفوا، نأتي إلى حديث عبد الله بن مسعود، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هاتان درجتان أو دركتان ذنبان عظيمان، السباب بالنسبة للمسلم والقتال بالنسبة للمسلم يقاتل، فسبابه فسوق، والفسوق كما تعلمون أكبر وأصغر، الفسوق أكبر وأصغر، الذي جاء في أغلب القرآن الفسوق الأكبر، إذا أطلق الفسوق في أغلب ليس كله، يعني في قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فسوق أكبر ولا أصغر؟ أصغر، هذا فسوق أصغر، أولئك هم الفاسقون، هذا أصغر، لكن في كثير، أقصد أنا الأكثر في القرآن، هو يراد به الأكبر، يراد به الأكبر، لكن هنا يراد به الأصغر، وهو مسبة المسلم، وهو مسبة المسلم، وتعلمون هذه المسبة هي أيضا والعياذ بالله على دركات، ليست هي في درجة واحدة، أو ليس هذا الذنب على مرتبة واحدة، بل هو يعني على مراتب، تعلمون من جهة السباب هو مثلا أن يطعن فيه ويتهمه بالزنا، فهذا لابد أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما قال، وإلا يحد يجلد 80 جلدة. نعم، السباب قد يصل إلى الكفر عندما يكفر بغير دليل ولا برهان. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان بكفر المسلمين على جهة العموم فهذا لا شك في كفره، إن كان بكفر فرد فهذا في خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. إذا كان بدون دليل، إذا كان بلا دليل. نعم، وتعلمون أن يعني هذه المسألة يعني الناس طرفان ووسط، طرف عندنا الخوارج الذين يكفرون بالذنوب نسأل الله العافية والسلامة، وطرف يقابلهم المرجئة الذين يقول لا يضر مع لا يضر في الإيمان المعصية، المعصية لا تضر الإيمان، وعندهم الإيمان بمنزلة واحدة. فلا شك أن هذا الكلام باطل ويبالغون في هذا، فيعني لابد من الاعتدال باتباع الكتاب والسنة، الوسطية باتباع الكتاب والسنة، والوسطية أن ما يعني ما يوافق الهوى ويوافق يعني ما يريده الشخص، هذه قضايا ومسائل كل الدين باتباع بيانها وميزانها هو بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء من النصوص تكفيره فهذا يكفر، وما جاء عدم ذلك فلا يكفر، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل، فالأدلة دلت على ما تقدم. قتاله كفر، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يقاتل المسلمون من قبل الكفار ويدخل أناس من المسلمين في الكفار ويقاتلون المسلمين، يوالون الكفار على المسلمين ويمدونهم وينصرونهم ضد المؤمنين، فهذه ردة، هذه موالاة كبرى، هذا تولي، فهذه ردة، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ونصوص أخرى كثيرة دلت على هذا، حتى أن بعض أهل العلم نقل الإجماع كأبي محمد بن حزم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، فنقلوا الإجماع على ذلك، فهذه موالاة كبرى، هذا تولي. نعم، وإما أن يكون قتاله ليس من هذا القبيل وإنما من قبيل يعني إما تسلط ظلم من قبل من له سلطة أو مشاجرة بين شخص وآخر والعياذ بالله قتله، فهذا ذنب عظيم نسأل الله العافية والسلامة، لكن هذا تحت كما تقدم أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا كان عندهم توحيد، فهم تحت مشيئة الله عز وجل، وكما قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا قتال بين المؤمنين لأمر دنيوي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فسماهم مؤمنين مع وجود القتال. نعم، ولعله نقف عند هنا.